ما يخليش فيه خوف عندهم، فليعبدوا رب هذا البيت. ثم علل الأمر فقال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بعد ذلك جاءت سورة، سورة الماعون، قال الله بعد: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. برضو تعرضت السورة لأقضية كثيرة، برضو بدأها بأرأيت، وأرأيت من الممكن أن تؤخذ على حقيقتها، يعني أبصرت من يدعو اليتيم، سواء كانت حاسة فرضية بالنسبة لأبو جهل لما ضرب اليتيم وكسر إيده، أو حاسة ثانية بالنسبة لأبي سفيان لما نهر اليتيم ولا رضيش بدينه مثلا خير، أو العاص بن وائل أو عمرو بن عائد. الفرضية دي صح ناتو، ويكون الرسول قد شهد البصريين هذه الايه، هذه المسألة. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت هنا استفهام. احنا مرة قلنا من الحق سبحانه وتعالى حينما نتعرض لبعض الأقوياء كان من الممكن أن يلقيها خبرا، حصل كذا وحصل كذا، ولكن الحق حينما يخاطب الخلق يحاول أن يشارك المخاطب في العملية، وذلك أسلوب شائع عندنا نحن المدرسين حينما نلقي درس. من الممكن أن تلقي الدرس إخباري وتقول القضايا كقضايا، ومن الممكن أن تستثير انتباه سامعيك من التلاميذ وأن تجعلهم يشاركون معك في استنباط الحكم، فتسألهم أسئلة، الأسئلة دي تمثل بأشياء بحيث يجيبونهم عن هذا الحكم. فكأن الحق سبحانه وتعالى حينما يطرح قضية استفهامية وهو يريد بها الإخبار، إنما يريد أن يأخذ المخاطبة بأسلوب القرآن في الصورة، بمعنى إنه هو ينبه مشاعره، ينبه أحاسيسه حتى يكون مشاركا بحيث يستطيع أن يصل إلى الجواب يمكن قبل أن يقال الجواب. فقال له: أرأيت، أرأيت الذي يكذب بالدين، هنا أرأيت إن كان المراد بها البصرية يبقى يصح، وبرضو أعلمت يبقى يصح، ومرة تيجي أرأيت بمعنى أخبرني، تقول له: أرأيت ما حدث لفلان وفلان، أي ما دمت شفت فأخبرني. إخبار من إيه؟ إخبار من رأى. لكن الحق سبحانه وتعالى حينما قال أرأيت الذي يكذب بالدين أردفها بقوله: فذلك الذي يدعو اليتيم. فكأن جواب السؤال ليس عند البشر. ليه؟ قالت: لأن من يسمع أرأيت الذي يكذب بالدين قد نفهم من الأسلوب الذي لا يؤمن بما جئت به. الذي يكذب بالدين يعني الذي لم يؤمن بما جئت به. لكن الحق يريد أن يلفتنا بقوله فذلك الذي يدعو اليتيم إلى أن هذا أمر قد يغيب على البال، أن الذي يكذب بالدين مش ضروري هو اللي كذب بأصل الدعوة، قد يكون آمن بأصل الدعوة ولكنه لم يسر في منهج حياته على مقتضى ما تتطلبه الدعوة، فكأنه صدق بلسانه ولكن قلبه ما صدقش. قد يكون صدق بقلبه، وما دامت المسألة مسألة عقيدة قلبي يبقى من السهل أن أعتقد، لكن ليس من السهل أن أحمل سلوكي على وفق ما إيه؟ ما أعتقد. يبقى إذن في مشاكل هنا، مشكلة الأولى أنك أنت قد تؤمن بشيء ولما تيجي تناقش فيه ما تقدرش تنقله، ولكن إذا أردت أن تحمل نفسك على مقتضى ما يتطلبه ذلك الدين شق ذلك عليه، فلا تنصاع للسلوك وإن كنت مؤمن بالعقيدة. ولذلك في قضايا كثيرة جدا الناس مؤمنين بأنها حاصلة ولكنهم ملابسات عملهم تدل على انها مش متيقنينها او مش قادرين يحملوا نفسهم على سلوك المعتقد. مثلا الرسول يقول: لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. ايوجد انسان في الدنيا يشك في قضية الموت؟ لا يوجد ابدا، ومع ذلك يعاملون نفوسهم معاملة من لا يموت، غفلين عن هذه المسألة. اذا فغفلتهم وعدم انصياعهم للسلوك اللي يتطلبه تذكر الموت كأنهم في شك من ذلك الايه، في شك من ذلك الموت. فالحق بيقول: ارايت الذي يكذب بالدين، يتولى الحق الجواب. ليه؟ لان الجواب مش عند البشر، ان البشر يفتكروا اللي يكذب بالدين يعني اللي ما يؤمنش به، يقول لا قد يؤمن به وقد يعتقد، ولكنه حين يحمل نفسه على السلوك الذي يتطلب يبدو بقى تبدو قوه ايمانه وتبدو ويبدو ضعفه ويبدو تشككه. ولذلك احنا قلنا مره ان اللي بيخلي الانسان يجهل عن التكاليف طاعه أو يذهل عن التكاليف معصية سببها إيه؟ سببه إن مش منقدح في ذهنه الجزاء. ولو أنه دعل أمام الأمر بالطاعة الثواب عليها وتيقنهم الاثنين مع بعض كأنه يراهم، أو جعل الجزاء على المعصية متيقن كأن أمر قدامه، ما صنع معصية قط ولا تحول عن طاعة قط. يبقى إذا الإنسان بيغفل عن الطاعة ليه أو بيغفل على المعصية دي، لأنه ساعة الأمر بالطاعة أو ساعة النهي عن المعصية، الإنسان لما يجي أمام نفسه بيغفل عن الجزاء. لو استحضر الجزاء على الطاعة والجزاء على المعصية ما أمكن أن يترك طاعة أبدا. وضربنا مثل لذلك، قلنا إحنا هنجيب قمة شهوات النفس وهي قمة الغريزة، وقلنا هنجيب إنسان فيه تشرد جنسي، يعني ما تقنعوش امرأة واحدة، طيب ماله، وهنجيب له أجمل بنت في الكون، ونقول البنت دي جميلة جدا، وآدي هنا جناح خاص لك، وآدي المفتاح، اقعد واهي البنت دي وتمتع بها ليلتك وفي البيت كل حاجة. لكن شوف الأوضة الثانية دي، يستحال يلاقي فرن مفجر بالنار، يقول له بعد ما تخلص دي إن شاء الله كده هناخدك نرميك في الايه، في البتاع دي، وخلوهم الاثنين مشهودين له. أظن أن مجرد رؤية العذاب هتحل أعصابه ولا تجعله قادر على هذه العملية أبدا. الله، إذا ما ليه الناس بتقبل على شهواته؟ الناس بتقبل على شهواته لأنها غفلانة عن قضية الله. نعم، شاف الأوضة دي ما شافش الأوضة دي. لو الاثنين شافهم ما يمكنش أبدا تحدثه نفسه من عصر. نيجي الواحد يقول له والله انت شايف الوادي؟ بعد الوادي ده بص هناك كده تلاقي جينات وتلاقي حاجات فخمه ومناظر جميله واكل وشرب ومش عارف ايه، بس والله الوادي اللي يقطع اللي تقطعه ده خطر. ليه؟ والله فيه كذا وفي شوك وفي حجر وفي مش عارف ايه وفي افه. يقوم يقعد يحتال ويشمرنا ويجي من الجنب ده ويقعد يتحمل المتاعب عشان يروح ايه؟ الله. طب ايه بقى لما يقول لك ان الطاعه دي عليها جنه والمعصيه دي عليها نار؟ ايه اللي مخليك تسيب الحكايه القضيه دي؟ يبقى اذا الجزاء باغت في نفسه. لو ان الجزاء حاضر في نفسه ومتيقن ان اللي قاله قادر على انفاذه وانه آت لا محالة، ما كانش ممكن يفكر في ترك طاعة، وما كانش ممكن ابدا يفكر في ترك معصية. ولذلك قلنا ان لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل بعض اصحابه يقول له كيف اصبحت؟ قال له ايه؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. كلمة حق دي ضخمة، لأن معنى مؤمن حق دي يعني بأصول الإيمان وعناصر. فالرسول رحمه نبيه لأن الكلام لا يطلق جزاء، مؤمن حق دي ما تنقلش كده. قال له طيب لكل حق حقيقة، لكل حق حقيقة بتكونه، فما حقيقة إيمانك حتى تستطيع أن تطلق أنك مؤمن حق بالله؟ فماذا كان الجواب؟ الجواب استحضاري بقى. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. هات واحد عندكم ذهب وكم تراب، لا يفرق بين الذهب وبين التراب، واقع تطبيقي كده، نقول ده صحيح، ما دام استوى الذهب والتراب ده بقيت صحيح، يعني فاستوى عندي ذهبها مدرس. وكأني انظر الى اهل الجنه في الجنه ينعمون والى اهل النار في النار يعذبون. يعني مساله ما عادتش خبر، مساله ايه؟ عادت حقيقه. قال له عرفت فالجم، اهو ده حقيقه الايمان، مش قضايا اخباريه. فإذا ما امتحنت أمام التطبيق تنحل من الإنسان. يريد الله بقوله أرأيت الذي يكذب بالدين، لعلنا نفهم اللي يكذب بالدين ما يصدقش الرسول، نقول له لا، اللي يكذب بالدين هو اللي ما يقدرش يحمل نفسه على منهج الدين، يؤمن بالقضايا العقدية ولما نيجي نقول له صدق يا خلاص يا تمام. فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني إن أردت معرفته حقيقة الذي يكذب بالدين تقولش اللي ما كذبكش بس، لا، ده هو اللي صدقك وقالك انت صحيح، وبعد ذلك لا يستطيع ان يحمل نفسه على سلوك الدين اللي متطلبه العقيده. فذلك الذي يدعو اليتيم، يبقى ده يكذب بالدين، كانه صدق العقيده اولا، فلما جاء للتطبيق في هذا المظهر الضعيف في الكون دعا اليتيم. شوف كلمه يدعو اليتيم، يدي لها صوره بشعه، يديك حركه، اللفظ يديك الحركه، يدعوه بمعنى يدفعه بعنف، مش بس ما اعطاه، مش رد بالكلمه بل رد بالفعل المؤلم، يدعو يجيبه من رقبته كده اهو. فذلك الذي يدعو اليتيم، واختار الحق صوره من صور الضعف في الجهات الكون الكون. ليه؟ لان الضعف قد يكون عن عدم طاقه على الفعل، ومرة أخرى قد يكون عن عدم قدرة الفعل على التخطيط للطاقة، يعني تتفقد الطاقة، إنه ما عندش فعل عكس يخطط للطاقة. فالرجل الكبير اللي هو ما هوش يتيم